الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أدخلنا في أوليائك وأحبابك، واجعلنا من جندك وعبادك المقربين، لا تكلنا إلى ضعف وعجز وعدو. بصرنا مراشدنا وطريق فلاحنا، واجعلنا اللهم من خاصة عبادك المصلحين بين عبادك، صالحين مصلحين هادين مهديين ربانيين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتابع معكم في الحديث عن الطريقة النقشبندية، وقد تحدثنا شيئا ما عن النقشبندي رحمه الله وعن بعض صفاته وعلمه. مبادئ الطريقة النقشبندية: يحاولون كسائر الطرق أن يكونوا يتشبهون بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف قدر الإمكان. وجود بعض المعالم أو الأشياء الجديدة لكنها ترجع في الحكم الشرعي إلى الكتاب والسنة، هذا لا يضر، بل يعتبر هو عملية طريقة أو أسلوب للتحقق بالمقصود. وإلا فالطرق ومنها النقشبندية حريصون جدا على التحقق بالاتباع للكتاب والسنة، بل كان أحد المشايخ من النقشبندية المعاصرين ما زال حيا يتحدى تلامذته، يقول: إن وجدتم علي ثلاث سنن تركتها فاتركوني، من شدة تمسكه بالسنن النبوية. ويعتنون بالعبودية ظاهرا وباطنا. ومن مبادئهم أو معالم سيرهم إلى الله حرصهم على العزائم، وهذا موجود أيضا بشكل عام، لأنه من الإحسان عند جميع الطرق الصوفية أن يحرصوا على ترك الرخص والعمل بالعزيمة، وأن يعملوا الأعمال بحيث تصح على المذاهب الأربعة. الصوفية يحرصون على مقام الإحسان، ومنه أن يترك الإنسان الشبهات، وأيضا أن يترك الرخص بحيث يكون قد أدى الشريعة على أكمل وجه محتاطا تبرأ الذمة يقينا. فإذا كان الوضوء عند الحنفية أربع أركان وفرائض، فهم يأتون بأربعة أركان أخرى في المذاهب الأخرى، حرصا منهم على تمامه. حتى بعض الأقوال الضعيفة في المذهب إذا كانت أحوط واستطاع أن يأتي بها يأتي بها، بمعنى يأتي بالعمل بحيث يكون محتاطا في ترك ما هو يحتمل المساءلة. فمثلا من الأقوال التي لم تعتمد في المذهب الحنفي أن ماء الوضوء نجس، هذا قول ينسب إلى الإمام أبي حنيفة، لكن معتمد في المذهب أن الماء المستعمل طاهر، ماء الوضوء. فبعضهم يقول لك: وإن كان يعني ليس هو المعتمد، لكن ما المانع أن أتحرز من الماء المستعمل فلا يصيب ثوبي ولا بدني بعد الوضوء، فيتحرز من ذلك. ما نحرج عليه في مثل هذا، بل هذا أمر جميل، ومن حرص على مثل هذا حرص على التطبيق الكامل. ومن حرص على هذا النوع من الإحسان تلقائيا سيكون أشد الحرص على الفرائض والأركان والتطبيق الكامل للشريعة. وهذا ليس فقط في العبادات، أيضا في المعاملات وفي سائر جوانب الدين، مع البعد عن الابتداع والانحراف. أيضا وإن كان عند الطريق النقشبندية كسائر الطرق اهتمام بالمجاهدات، مجاهدة النفس والرياضات التي تصفي الروح، لكن أيضا يحاولون من بداية السلوك أن لا يدخل التلميذ بمجاهدة السهر والجوع بشكل قاس، وإنما من البداية يقول: المطلوب الاعتدال، اعتدل وانتهى الأمر، اعتدل وانتهى الأمر. يعني عادة النفس إذا قلت لها اعتدلي بتزيد شوي، فذلك هم الصوفية بيشدوا عليها شوي حتى يسترجع إلى الاعتدال. فيكتفي النقشبندية بالأمر بالاعتدال وهو المطلوب في السنة. مدار طريق النقشبندية على أنه يريد الإنسان أن يتحقق بكمال الإيمان بالله ورسوله واليوم الآخر، وتظهر نورانية هذا الإيمان على متابعة الإنسان وأعماله، وتظهر أيضا في قلبه وعلى جميع أعضائه. فالإنسان بقدر التزامه تتنور أعضاؤه وتزداد استقامة. يعني الشيء اللي ما عندك فيه استقامة، نتيجة استقامتك في البعض يعطيك الله تعالى الاستقامة في البقية. والإيمان كما هو مقرر عند النقشبندية وغيرهم، منه ما هو الفطري الذي تدركه النفس حول أنه لا بد من خالق، وتتوجه النفس إلى سؤال الخالق والبحث عن الإله. والإيمان الذي هو الكسبي، وهو إدراكك بعقلك أنه يوجد إله وتقر بذلك، ثم الإقرار تقر بقلبك، ثم الإقرار باللسان، فكل ذلك يدخل في الإيمان المطلوب. أيضا من مدارات هذه الطريقة الحرص على التزام جميع الأحكام الشرعية مع الشعور بالافتقار والعجز والضعف. يعني وأنت تحاول تطبيق الشريعة تظهر تذللك وافتقارك وضعفك لله سبحانه وتعالى. فعندئذ يشترك في العمل الظاهر والباطن، باطنك متوجه إلى الله أن يعينك، وتجاهد نفسك فيما فيها من الضعف، وأيضا ظاهرك تلزمه بالأحكام الشرعية بكمال الإسلام قدر استطاعتك. الأمر الثالث أنهم يسيرون في طريق الإحسان في تصفية العمل والقلب، وأن لا يكون لهم مقصد إلا الله سبحانه وتعالى، وأن يكونوا يلاحظون خواطرهم حتى تذهب الخواطر، ولا يكون لهم خاطر إلا في الله. مجاهدة الخواطر أيضا هو جزء من السير في طريق الإحسان. قد مر معنا تفسير الفناء بأنه فناء عن الصفات السيئة، وهم في سعيهم في الإحسان يحرصون على هذا المعنى حتى يكون القلب صافيا لله، ليس عنده تعلق بما سوى الله، دائم الحضور مع الله. وجدت في الطريقة النقشبندية أيضا كسائر الطرق الأخرى فروع من هذه الطريقة، وخلال الزمن تتطور بعض الأشياء والترتيبات مما يعين السالك أو يرتب شأنه أكثر. وظهرت بعض المصطلحات، نحن تكلمنا عن المصطلحات الصوفية بشكل عام من قبل، لكن هناك مصطلحات خاصة بالنقشبندية وغالبا تسمى بلغتهم الفارسية، لذلك نحن لن نذكر المصطلحات، سنذكر المعاني. يهمنا من هذا أن نستفيد من هذه المعاني. فمن المصطلحات التي تعبر عن درجات في السير أو حالات ينبغي أن يتحقق فيها السائر، أن ينتبه الإنسان إلى الأحوال التي يمر بها ليلاحظ الشكر، ليلاحظ الشكر لله تعالى. يعني يصير ينتبه في كل حال إلى نعم الله، نعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الهواء والنفس، نعمة الصحة، نعمة الطعام، نعمة العلماء، نعمة الإيمان. يصير يلاحظ في كل لحظة هذا الأمر، ويسمونه وقوف زماني. الأمر الثاني توجه قلب الذاكر إلى المذكور، إلى الله، بحيث يحاول أن يغيب عما سواه ولا يلتفت إلا إلى الله، وهذا يسمونه وقوف قلبي، أوقف قلبك على الله. أيضا من آدابهم أن الإنسان إذا مشى ينظر إلى قدميه. النبي صلى الله عليه وسلم كان مشيه سريعا، ومن علامة التواضع أن الإنسان ينظر أمامه، مش ماشي ورافع رأسه ومتكبر. فأيضا يوصون تلامذته بهذه المشية حتى تنعكس على القلب بالتواضع. فعلا هذا لما تشوفهم وهم ماشيين في الشوارع في إسطنبول، خاصة المسجد الفاتح، يعني تعطيك صورة مخبر ومنظر في هذا التواضع والتأثر بهذا الأمر. أيضا ينبغي للسالك العاقل أن يحفظ النفس عن الغفلة. الأمر الرابع مما ينبهون إليه في السير أن يحفظ النفس عن الغفلة، ما يكون لك نفس إلا وهو مع الله، لا يكون أي نفس وأنت غائب عن الله، لا تكون مع شهوتك ولا تكون مع أهواء وتفكير خارج. فهذا الحرص يوصل الإنسان إلى قوة الحضور القلبي مع الله سبحانه وتعالى، ويوصل الإنسان إلى أن يكون دائم الذكر، وذكره مع النفس، كل نفس معه تسبيحة أو معه ذكر. أيضا من الأمور التي ينبهون عليها يسمونها السفر في الوطن. السفر في الوطن، كيف السفر في الوطن؟ سفرك القلبي إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتخلى عن كل الخلق لتتوجه إلى الله، اللي بنسميه الإقبال على الله، ففروا إلى الله يريدون وجهه، إني ذاهب إلى ربي، هذا المعنى موجود في القرآن الكريم. ثم قد يسافر الإنسان لأجل الوصول إلى الشيخ، السفر الظاهر بحثا عن شيخ في منطقة ما فيلازمه، وهناك السفر الباطني وهو أن يترك الإنسان شهواته، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه في الله، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه هجرة وسفر، أن تترك شهواتك وصفاتك المذمومة. والخلوة على نوعين: خلوة في الظاهر اللي هي أنك تبتعد عن الناس ما لا تضطر إليه، تبتعد عن الناس قدر الاستطاعة، لأن الناس في غفلة، في شغل، بذكرك بالدنيا، معاصي، فتبتعد عن هذا قدر الإمكان، ولا سيما في بدايات السير. وعليكم السلام ورحمة الله. ومع بعدك هذا بقدر بعدك عن المشوشات، لأنه إحنا حالنا ضعيف، أي شيء نشوفه بشوش علينا، فبقدر بعدك عن هذه المشوشات يقوى حضورك القلبي، ويقوى ذكرك، ويقوى التأمل والتفكر، وتفكر في عظمة الله وجلال الله سبحانه وتعالى. فقالوا: انحباس الحواس الظاهرة يترك المجال للحواس الباطنة. النوع الثاني من الخلوة اللي هي خلوة الباطن، أن يكون قلب السالك حاضرا مع الله تعالى مع كونه يعيش مع الناس. الخلوة الأولى خلوة ظاهرية، بتبعد عن الناس قدر الإمكان إلا ما اضطررت. الخلوة الثانية لا، أنت بتعيش مع الناس لكن أيضا تحافظ على قلبك مع الله وأنت مع الناس. والنقشبندية يحبذون دائما هذه الطريقة، يعني ما بيحبوا يبعد الناس عن المجتمع. بعض الطرق يعني بتحرص على أنه تبعد السالك عن المجتمع مشان تحفظه وتحميه ويبدأ ينمو. فالنقشبندية من البداية بقول لك خليك عايش مع المجتمع طبيعي، بدنا قلبك تعزله. وهذه يعني ممكن تكون أسرع أحيانا من أنك تبعده وبعدين إذا اختلط في المجتمع يرتبك ويلاقي يعني فتن وكذا. لا، من البداية أن تعصمه من حالات الفساد في المجتمع. فلو دخل السوق يذكر الله بقلبه، الناس ما بتحس عليه، بينه وبين الله شغال بقلبه بالذكر، وفي الظاهر يتعامل مع الخلق، هكذا في كل شؤونه، اللي بنسميها أحيانا العزلة الشعورية، يعني شعوريا هو كأنه عايش مع المجتمع لكن كأنه في الشعور في الداخل له حاله الخاص به. وهذا النوع أيضا يعني يساعد الإنسان على ترك الرياء. أنت عم تذكر بقلبك فالناس مش شايفين أنك ذاكر، وبنفس الوقت ما انعزلت عن المجتمع، لما بتنعزل عن المجتمع الناس بيشوفوك، ممكن تصير لك شهرة من وراء الموضوع. فقالوا هذا أبعد عن الشهرة وأدعى للإخلاص. قال أيضا هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذى. فمن اللحظة الأولى ندخله في تطبيق هذا الحديث، وإن كان جائزا أن يمر بمرحلة حتى يصل إلى هذا، لكن إن استطعنا إدخاله في هذا يكون أولى. أيضا من مصطلحات النقشبندية ما يتعلق، مصطلح يتعلق بطريقة الذكر. طريقة الذكر، وهذه يعني من الأشياء التي لاقت يعني انتقادا على النقشبندية كثيرا، موجودة في بعض الطرق الأخرى، لكن أكثر شيء اشتهرت في النقشبندية هي موضوع الرابطة. يعني قال أنتم متبعين الكتاب والسنة في كل شيء إلا هالشغلتين، والله شكينا فيكم. هي القضية قضية تطبيقية، مش يعني في بعض الأحيان أنت قد لا تفعل شيئا واردا في السنة لكن يحقق الوارد في السنة. فمما مشى عليه النقشبندية هو وارد فيه حديث لكن شديد الضعف، يعني لم يصححه أحد من علماء الحديث، لكن لما رأه بعض علماء التصوف وجربوا وجدوا أنه مفيد، فما بنعتبره سنة، لكن في نفس الوقت ما في مانع أن تبقوا كنوع من العون على تحقيق مقصود الذكر. قد أشرنا إلى هذا من قبل، وهو قضية أن يذكر الإنسان مع الحركة، مع الحركة. فمن بعضهم يفعل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يعني يخرج من قلبه ما سوى الله ويدخل في قلبه الحضور مع الله والتعظيم لله وذكر الله. فهذه الحركة صارت داعمة لمقصود الحضور ومساعدة عليه. أي نعم، أيوة، الحركة ليست عبادة بذاتها، وإنما العبادة الحضور والذكر، وهذا يحقق المقصود. أيضا مثلا بيحط المسبحة على جهة قلبه، بيمسك المسبحة على جهة القلب، يقول الله الله أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وضع عند القلب كنوع من التذكير للقلب أنه إيش يكون في حضور. ما في مانع، لا نسميها سنة وما نتعبد الله تعالى بنفس الحركة، لكن نقول لا حرج منها. مسألة الرابط وسوف نناقشها. هنا يذكر أيضا طريقة، بقول يعني الطريقة النقشبندية بتركز على الذكر الخفي. ما في مانع في مجلس الذكر عادة بيكون جهري، لكن بين الناس بيذكروا ذكر خفي، حتى لو ذكر لوحده أيضا يمكن أن يكون خفيا. وهذه مسألة أيضا فيها نقاش بين العلماء، لكن عند الكل هو نوع من الذكر في النهاية، على الأقل في حضور مع الله. لكن بعضهم كالإمام النووي يرى أنه لا بد أن يجعل معه ذكر اللسان. مسألة خلافية، وسنأتي إلى أدلة من قال بالذكر الخفي، أنه لهم أدلة من القرآن الكريم فلا يعترض على الأمر. فوهم يذكرون يعلق لسانه بسقف الحلق، يغلق فمه ويعلق لسانه بسقف الحلق ويأخذ نفسا طويلا. طبعا هذا كله أمور مش تعبدية، لكن عملهم بها بيساعدهم على مسألة الحضور. وبيأخذ نفس ثم يذكر لا إله إلا الله بأكبر عدد من النفس يستطيع. إذا نفسك طويل سبح لك 10 تسبيحات، بتهلل 10 تهليلات، إذا أقل أقل. فيذكر بقلبه وكأنه يردد الأحرف، لكن إيش لا يظهر على لسانه أي صوت، ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لما بيقترب النفس أن ينتهي بيقول محمد رسول الله، بيأخذ نفس ثاني. هي قضية تدريبية بتساعد إنه الواحد يعطي نوع اهتمام، نوع بروستيج يعني. ما نسميها عبادة، لكن أيضا ما تستطيع تقول لواحد حرام. أي نعم، فالمسألة فيها شيء من السعة. نعم، يعني ممكن ينظر إليها من هذا. طبعا هنا الضعيف مجبور الضعف هو الذي يؤخذ بفضائل الأعمال، أما شديد الضعف لا يؤخذ به. الإشكالية هنا أن الحديث الوارد شديد الضعف، بعضهم اعتبروا موضوع أن النبي صلى الله عليه وسلم علم عليا هذه الطريقة. منهم من يجعله هكذا لا إله، أخرج الآلهة من فوق كتفه هيك رماها، إلا الله، ويوجهها على القلب أو على نصف الصدر أو نحوه، ما في إشكال في هذا الموضوع. قال وطبعا بيستمر في الذكر عدة آلاف، 5000، 10000، هذا يوميا. أي نعم. أيضا من الأشياء التي اصطلحوا عليها ولهم فيها مصطلح، في واحد فيكم بيعرف فارسي، باز كشت، وهذا لفتة جميلة جدا عندهم. أنت مطالب مثلا تذكر اسم الله أو تذكر لا إله إلا الله 5000 مرة مثلا، فبقول لك كل ما تخلص 100 بالضبط تقول إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. هذه اللي متعود الذكر الكثير بيعرف شو فائدتها. أنت لما تستبسل في الذكر مرات تغيب ربع ساعة وأنت ملكاش خبر، بغيب خاطرك، فلما بعد كل 100 بتنبه هذا التنبيه تعيد الإنسان إلى الحضور، فشيء جميل. تستطيع تقول عنها سنة مش سنة، لكن مش بداية ضر، تحقق هدف الذكر ومقصوده. فأيضا اعتمدها النقشبندية وهي أمر جميل. أيضا من مصطلحاتهم ومما يربون عليه أن ينتبه الذاكر وهو ينفي تهليل، إيش؟ نفي وإثبات. وأنت تنفي وتثبت لا تدخل أي خاطر وأي معنى آخر خلال الذكر، فيربون على مقاومة الخواطر من بداية السير إلى الله تعالى، أن تحفظ قلبك منها فترة من الزمن، عندئذ يسهل بعد ذلك حفظ القلب منها من الخواطر. يقول الإمام النقشبندي رحمه الله: السالكون في دفع الخواطر الشيطانية والنفسانية متفاوتون، فمنهم من يراها فيدفعها عنه قبل أن تصل إليه، في منهم أصلا ما بيشوفها كأنها بتجيش. يعني مثل إذا أنت ملأت الكاسة، أي شيء بتحطه فوق بينكب برا. هؤلاء شغلوا أنفسهم بمعاني فلا يخطر معاني غيرها، لكن لما أنت بتفرغ قلبك من المعاني الصالحة يجيك خواطر يمين شمال. النوع الثاني: ومنهم من يطردها بعد وصولها، توصل لكن بسهولة بيطردها، ولكن قبل أن تستقر وتستحكم، يعني ما بتاخذ بياخذ وبيعطي معها وبتصير رغبات وبتصير إرادة، لا، من البداية بيردها كخاطر وهاجس في النفس. ومنهم بعد أن تصل إليه وتتمكن يسعى في صرفها، وهذا لا يجدي ما دام وصلت إلى القلب وأنت لم تنكرها وأخذت مداها وصارت إيش؟ مسيطرة على القلب كشبهة أو كشهوة، بتلاقي حالك مندفع توقع في المعصية. فلذلك بدك تعالج الأمر، لا تتهاون مع الخواطر، وأي قلب أنكرها، في حديث مسلم، بدك تنكرها من البداية، تحاول أصلا ما توصل. إذا وصلت أي خاطر تعتبر مثل الكلام، خاطر خطر في قلبك تعتبر حالك كأنك تكلمت فيه، بجوز تتكلم فيه، هذا الخاطر باطل ما بجوز أتكلم فيه، إذن ما بجوز يخطر على بالي. طب خطر على بالي غصب عني بدي أستغفر منه، ما بتقدر ترده، بتقدر تستغفر، لكن واجبك تبقى أنت تنمي هذا الإيمان والقوة حتى تستطيع أصلا لا يأتيك ولا خاطر. وفي ناس طبعا، يعني مش بس الأنبياء، في غير الأنبياء من الأولياء من يصل إلى درجة صفاء كامل في خواطره. قال: غير أنه إذا عرف السالك منشأ ذلك وسبب الانتقالات إليه لا يخلو من فائدة. يعني مجرد أنك أنت تحاول تقاوم هذه الخواطر وتبحث عن السبب اللي خلى الخاطر يجي، لأن يعني كل خاطر قد يدل على مرض قلبي، قد يدل على تعلق، قد يدل على شبهة في قلبك في فكرك، قد يدل على شهوة ما زلت متمسكا بها. فانتباهك إلى الخواطر يدلك على أمراضك. حكيت لكم لما قبل حوالي 29 سنة، مرة حطيت جنبي ورقة وقلم، قلت بدي إيش أسجل خواطر، أشوف شو هي الخواطر اللي بتجيني، وجلست أذكر. ف15 دقيقة لقطت 15 خاطر. هذول اللي قال لقطتهم غير اللي مروا تنتبه لهم. فلما تحللهم تشوف إشي من هموم الحياة، إشي في نفسك في تعلق، إشي نتيجة كونك طالب علم تخطر لك مسائل علمية، يعني بدك تحلل هذه الأمور عشان تساعدك على علاج هذه الخواطر. مرة واحدة أنا عملتها. ما فيش مانع الواحد يعني حتى يشوف هاي الأمور اللي عنده، إيش عندي شهوة، عندي مرض، شو اللي عم يشغلني عن ذكر الله وبشغل قلبي. ما شاء الله. الرابطة عند النقشبندية، مع حرص النقشبندية على الكتاب والسنة والامتثال، بعض الناس اعتبر هذه القضية مشكلة. السبب الأساسي في موضوع الرابطة، الرابطة أنه أنت تستحضر شيخك، يعني تتخيل شيخك كأنه أمامك في أحسن هيئة، وهيئة نورانية. فاللي أشكل عند بعض الناس ظنوا أنه يعني أنت ساويته إله. لا يا أخي، ما ساوينا إله، ظل شيخ ومخلوق ويعني عبد من عبيد الله. طب إيش الدافع إلها؟ طيب أنا ليش ما أكون حاضر مع الله؟ ليش أحضر 5 دقائق مع الشيخ يعني؟ فهذا الحضور، وهو خاصة بالنسبة للمبتدئ، اعتبروه مفيدا جدا. أنا قبل ما أذكر إيش تفاصيله عند النقشبندية، أريد أن أقول أصلا هو موجود عند كل الناس، موجود عند كل الناس حتى عند السلفية. اسأل السلفي لو حط معه ورقة زي الورقة اللي قلت لكم عليها، وكم مرة بيخطر في باله الألباني في اليوم. هاي هي الرابطة، هاي هي الرابطة بالنسبة له، هو القدوة بالنسبة له، هو إذا شافه بيفعل شيء خلاص هذا فعل النبي بالنسبة له. وهذا الشيخ أنا بحبه بتعلق فيه، هو قدوتي، فطبيعي بيخطر في بالي من غير إخطار. فالذي أدخله النقشبندي أنه أنت تتقصد هذا الإخطار كنوع من الشعور بأنه كأن قلب الشيخ هو الموصل لك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأنوار أصلا هي تأتيك من خلاله، أنوار العلم وأنوار الفهم أنوار الاتباع، فهو سبب في ذلك. دعاؤه أيضا لك، الله تعالى جعله سببا في هدايتك. فالمسألة ما فيها معنى الانحراف، كما سنذكر أيضا بعض الأدلة لهم في ذلك. يقول الشيخ عبد الغني النابلسي المشهور الفقيه الحنفي النقشبندي: يستحضر المريد صورة شيخه على أكمل الأحوال ليحصل له المدد. طبعا المدد كله من الله، لكن المدد بالنسبة للشيخ سبب من الأسباب. فإن شيخه بابه إلى حضرة الله تعالى ووسيلته. طريقتها وأدلتها: طريقتها أن يغمض عينيه، وممكن يفعل هذا 5 دقائق فقط في الختم، مجلس الختم، ممكن يعني يكون له عدة أوقات. يتخيل صورة الشيخ بصورته المحترمة الموقرة، وإذا كان الشيخ حاضرا يعني كان هو في مجلس الشيخ ينظر في وجه الشيخ وبين عينيه، أما إذا كان غائبا يتخيل صورته. الأدلة التي أخذها النقشبندية على هذا الأمر، قال ربنا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال: إذا أنا ما كنت مع الصادق مباشرة، ألا يمكن أن أكون معه معنى وصورة وتخيلا؟ ممكن. فهذا يدخل، ما دام قال لك كن مع الصادقين، فالكينونة معهم أكثر شغلا من أن أستحضر مجرد وجوده. فما المانع؟ ما دام جاز لي أن أكون معهم، أكون معهم أيضا بقلبي. فاستدلال لطيف. ففسروا الكينونة بالكينونة المعنوية، في كينونة ظاهرة وكينونة معنوية. فسروا الكينونة المعنوية بالرابطة، وهذا الشيخ فاني في الله، وأنت حينما تتوجه إليه تستشعر فناءه في الله، فيقودك ذلك إلى الفناء في الله وقوة الحضور مع الله. وأيضا ذكروا أن من مقصودها أن تتأدب مع الله كتأدبك مع الشيخ. أنا مش عارف كيف أتأدب مع الله لضعف حضوري معه، لكن الشيخ حسي بالنسبة لي، فرأيت أدبي معه فأتأدب مع الله مثل ذلك. أيضا استدلوا بحديث الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها تلف. فهناك تعارف روحاني، هناك ائتلاف روحاني. فقالوا الروابط الائتلافية بين الأرواح والأشباح كلما كانت أقوى كانت التأثيرات المعنوية أقوى، وكانت نوعا من المدد الرباني من خلال هذه اللطيفة الروحانية. يعني أنا ما قصدت صورة الشيخ وحس الشيخ، وإنما قصدت المعنى، النور، الصلاح الموجود فيه، وهذا تعظيمه راجع إلى تعظيمك لله. فكأنما تخطر في بالك هذه الصفات النورانية الروحانية التي ترغب بأن يكون لك مثلها، فتلقائيا كأنك تستمد من الله تعالى هذه الصفات وتطلب منه التوفيق إليها. وذكرنا لكم من قبل استدلال الصوفية لهذا المعنى بحديث استحي من الله استحياءك من رجل من أهلك. المقصود منها الوصول إلى الحياء وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. وهذا الاستحضار يساعد على إذهاب الخواطر. يعني أنت بتشغل خاطرك بشيء نافع كما لو أنك جالس عند الشيخ، أحسن ما تشغل خاطرك بالدنيا وبالأهواء وغيرها. وذكر النقشبندية عدة طرق لقضية صرف الخواطر، منها التخيل للشيخ. قال إذا ما راحت الخواطر فأخرج نفسك بقوة 3 مرات ثم توجه إلى الذكر، ما راح استغفر، قل أستغفر الله من جميع ما كره الله قولا وفعلا وخاطرا وسامعا وناظرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال إذا كمان ما راح قل يا فعال يا فعال، مش في القرآن فعال لما يريد، يعني تستمد من الله أن يفعل في قلبك ما يخرج هذه الخواطر. وذكرنا بأن هذه الرابطة إنما يعتنى بها للمبتدئ خصوصا، أما بعد ذلك قد يستغني عنها بحضوره مع الله فيما بعد. أما المراقبة عند النقشبندية، المراقبة عالم عجيب وكبير عند النقشبندية، بيعطوه اهتمام عظيم جدا، مش موجود هذا الترتيب إلا عندهم. وهو ترتيب يعني مثل ما قلنا اجتهاد، كطريقة كيف أنا بدي أحققك بمعاني عالية جدا، فبدها نوع من الترتيب، وإلا بتصير عايمة فوضوية بتغيب بتروح. فهذا الترتيب الذي سأذكره لكم بيستغرق عند النقشبندية تربية 10 سنوات، كل سنة على خاطر واحد، كل سنة على نوع من أنواع المراقبة واحد. لما سنة كاملة بتضل معه، وإن انتقلت إلى الثاني لكن خلاص الأول صار متمكن، فبصير عندك جملة خواطر في التعامل مع الله رائعة جدا. فلنأتي إلى تفصيل ذلك. المراقبة استدامة علم العبد باطلاع الرب عليه في جميع أحواله. هدفنا من المراقبة مش لحظة نصير وأنت عم تأكل ترى الله يراك، وأنت في العلم تستشعر أن الله يراك، وأنت في الذكر كذلك، وأنت في قضاء الحاجة، وأنت في السوق، في كل مكان. لذلك قالوا هي وسيلة للوصول إلى ترك الجرائم والمعاصي والآفات والالتزام بأحكام الله. وتلقائيا حينما يكون الإنسان حاضرا مع الله ويقوي الحضور راحت الخواطر الشيطانية والنفسانية. من الأدلة القرآنية على ذلك وكان الله على كل شيء رقيبا، أي فانتبه إلى أنه رقيب على كل شيء. وفي الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فاستحضار أنه يراك هو المراقبة. أيضا ألم يعلم بأن الله يرى احفظ الله يحفظك، النصوص في ذلك كثيرة. قالوا: من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. وهذا لما شرحنا لكم في مادة التصوف حديث: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كالحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. فإنكار الخواطر سيوصلك إلى حالة تنكر المعاصي ولا تصل إليها أصلا، لأنه منشأ كل المعاصي أول ما بيجيك خاطر فيها، بعدين لاقت هوى في النفس بتمشي، بيبدأ رغبة، بيبدأ حب، تعلق، مناقشة، حوار في الأول، بعدين رغبة، بعدين إرادة، فبتوقع في الفعل. من راقب الله في خواطره عصمه الله في جوارحه. فلا يتمكن الإنسان إلى أن يصل إلى صفاء النفس إلا بالمراقبة، ولا يتمكن من الوصول إلى المراقبة حتى يحاسب نفسه. فلذلك جعلوا أيضا من معاني المراقبة أن تكون تحاسب نفسك دائما على ما مضى، وتتوب من كل ما مضى، ولا ترضى شيئا مما مضى من المعاصي أن يبقى عندك. المراقبة على درجات. الآن سنذكر 9 أنواع كما قلنا في ترتيب النقشبندية. يجوز يعني بعضها ما كانش عند كل طرق النقشبندية، و يعني بعضها اتضحت معالمه عند المتأخرين أكثر. تأخذ 9 سنوات، طبعا هم عندهم 21 سنة في الترتيب، هذه اللي بدنا نحكي عنها 9 سنوات. وأحيانا إذا شاف الشيخ التلميذ من ناضجين جدا وحاله متفاعل، ممكن ينقلوا بعد شهر شهرين إلى درجة بعدها. فيراقب الحق في السير والسلوك، يراقب الله تعالى، ويراقب الالتزام بالشريعة، يصير عنده اهتمام أنه كل حاجة، كل ظرف، كل موقف، ما هو حكم الشرع فيه. هذا نوع من المراقبة. من أنواع المراقبة مراقبة الأقربية. الله تعالى يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ظلك سنة دائما وأنت في الذكر تفكر في هذا المعنى، كيف يكون قربك من الله وقربه منك. مراقبة البصرية، أن تستشر أنه يراك، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فتستحضر هذه الآيات التي نذكرها مع الشرح، تستحضر معنى الآية وأنت في الذكر، مش شرط تقرأها، لكن وأنت تذكر بتكون حاضر معناها معك، استمر على هذا السنة كاملة، فتنتبه أن الله ناظر إليك في جميع الحركات والسكنات. مراقبة العلمية، أنه يعلم ما في القلوب في كل آن وحين، والله عليم بذات الصدور، استحضر معنى هذه الآية. مراقبة الفاعلية، فعال لما يريد، ويقول لك اربط معها موضوع الرضا، يفعل ما يريد وليس لك أن تعترض على شيء. وفيها أيضا معنى: والله خلقكم وما تعملون. تستشعر أن كل شيء خلق الله، وحركتك أيضا خلق الله. تبصر إذا نظرت ترى فعل الله في نظرك، إذا تكلم ترى فعل الله، هذا يعطيك حال عالي جدا من الولاية، هي لحالها بتكفي، فكيف اجتماع هذه المعاني؟ فترى أن ذات الإنسان وأفعالها، أفعاله كلها فعل الله. مراقبة الملكية، أن تراقب وتنتبه أنك مملوك لله، قوله الحق وله الملك، فلا يجوز معارضته في ملكه، ويجب التسليم له في كل أمر، والاعتماد عليه والتوكل في جميع الأحوال. 7، مراقبة الحياتية. هذا مهم جدا، لأنه كثير منا بيذكر الله وكأن الله تعالى زي الحيط، زي الجماد، ما فيش حضور أنه في حياة، وأن حياة الله خاصة مش زي حياتنا، حياته ليس كمثلها حياة. فمحاولة استشعار هذا المعنى له أثر عظيم في تعظيم الله وذكره، لأن كل الأسماء متوقف حياتها في قلبك على فهم معنى الحياة في حق الله. قال الله تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. فتتذكر أن حياته سرمدية خاصة به، فلا تجعل نفسك موجودا معه، موجود وجود إضافي، موجود بإيجاد الله وليس بذاتك. ثامنا، مراقبة المحبوبية، يحبهم ويحبونه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتستشعر معنى حبك لله، وأنه ينبغي عليك أن تعمل وتجتهد حتى تحصل هذا الحب وحب الله تعالى لك. التاسع، مراقبة التوحيد الشهودي، أينما تولوا فثم وجه الله. فكأن وجه الله أمامك لكن معنويا لا حسيا، فأينما اتجه كأنه يرى الله بعين بصيرته. الذكر عند النقشبندية، هذا صار بدها درس ثاني إن شاء الله، هذا بقية ما يتعلق بالنقشبندية بسجل لكم إياه وببعثها، والدرس القادم إن شاء الله نلخص الوحدة الأخيرة اللي هي عن العلماء، وأن التصوف دخله عامة علماء الأمة، وعن المجاهدين، لأنه في ناس يقول لك هذول الصوفية بجاهدوش، ونقول لهم أكثر الجهاد كان من الصوفية. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.